الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتذر عن التأخير. ندخل إن شاء الله في درس الثاني، درس كتاب عمدة الأحكام. ما زلنا في كتاب الصلاة باب المواقيت، وانتهينا من الحديث الثاني. ندخل إن شاء الله في الحديث الثالث. حد من الإخوة معه المتن أيضا ولا ما؟ وليس هناك متن لعمدة الأحكام، فيقرأ لنا الحديث الثالث، حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. أحد معه الكتاب يقرأ لنا من الإخوة حديث جابر الحديث الثالث. ما في؟ ما في أحد معه الكتاب من الإخوة الرجال يقرأوا لنا الحديث الثالث؟ الموضوع ده آخر إنذار هذا الأسبوع، الأسبوع القادم لابد أيضا. طب الأسبوع القادم يا إخوة لابد يكون معكم المتون، المتون، ما نريد غير المتون فقط. لا تجده موجود على موجود، كيف عمدة الأحكام هذا موجود في الدنيا كلها، متن عمدة الأحكام. ممكن أحد يتبرع لو ما عندكم طبعات يجيبوا لكم إلكتروني ويكون معكم أكثر من طبعاته يعني. طيب الأسبوع القادم إن شاء الله يكون معكم المتون بعد إذنكم. حديث الثالث عن من كتاب من باب المواقيت، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث حديث جابر، قلنا قلت أم أقول بأن هناك أحاديث أصول في باب المواقيت، منها هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وحديث الذي سيأتي بعد ذلك حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وحديث جبريل أيضا أو الذي نزل حديث الصلوات مواقيت الصلاة لجبريل الذي صلى الله عليه وسلم، ويضم حديث عائشة الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. الثلاثة هؤلاء حديث جابر وحديث أبي برزة وحديث جبريل من أهم من أصول الحديث في مسألة المواقيت، تجمع وتلم لنا موضوع المواقيت الصلوات، لذلك لابد من ضبطهما. يعني من أضبط الحديث أو يعني تتبعها بمسائله يعني يضبط هذا الباب جيدا، وما تبقى يعني يأتي من بعض الأحاديث الأخرى، ولكن هذه الأحاديث أصول في هذه الحديث. هذا الحديث له مناسبة، أو يعني أن الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق كان أميرا على كان أميرا وجاء قدما إلى المدينة من قبل عبد الملك بن مروان، كان في سنة 74 من الهجرة، فكان يؤخر الصلاة، كان يؤخر الصلاة، فسأل الناس جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بهذا الحديث. قال: كان يبادر بالصلوات كلها في أول وقتها إلا العشاء. أخبرهم بهذا الحديث حتى يبين مواقيت الصلاة للناس، فكأنه يريد أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصلوات كلها في أول وقتها إلا العشاء، فكان في العشاء يراعي أحوال الناس، إن وجد الناس اجتمعوا أو عجل في الصلاة، وإن رأهم أبطأوا أخر، فكان يراعي الأحوال. هذه يعني مناسبة أو له مناسبة هذا الحديث. ألفاظ الحديث نتبين نذكرها: الظهر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، فبعضهم قالوا سميت الظهر لأنها ظاهرة وسط النهار، والظهر له أسماء أخرى، قال يصلي الظهر بالهاجرة، والظهر يسمى أيضا صلاة الهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر، فكأنه الظهر لأن الشمس ظاهرة وسط النهار، وأيضا الهاجرة، لأن الهاجرة بمعنى شدة الحرب. وكان الناس يهجرون العمل في هذا الوقت، فأيضا هذا من سبب التسمية الهاجرة، لأن الناس كانوا يتركون الأعمال وينصرفون لشدة الحرب ويقيلون، يعني القيلولة في هذا الوقت. فلذلك ثم الهاجراء لهجران الناس لأعمالهم. والعصر، العصر المقصود به الزمان أصلا، العصر معنى الزمان، وهو الطرف، طرف الشيء. لذلك المقصود هنا أن العصر هو طرف النهار، هو طرف النهار، ولو اسم آخر اسم العشي، يقال العصران للغداة والعشي، الغداة هو الصبح والعشي العصر. وقيل العصر طرف العصر هو الزمان وطرفه، لأن العصر صلاة العصر في آخر النهار، طرف النهار، كما أن صلاة الفجر في طرف الأول للنهار وفي طرف الآخر النهار. وقيل العصر أيضا سميت لأن العصر يأتي بمعنى الحبس، فلذلك يعصر الشيء، يعني يؤخذ منه ويترك الباقي، فكأن العصر أيضا لأن آخر النهار، فهذا الوقت هو وقت العصر، ما تبقى، كأن العصير هو ما تبقى من الشيء بعد عصره، فهذا أيضا ما تبقى من طرف النهار. قال نقية أي خالصة صافية، والشمس نقية كما أي صافية، وسنبين بأن صافية أو نقية يعني لم تصفر. والمغرب ومن وقت الغروب، المغرب ووقت الغروب. مقطع يعني مقطع الصوت مش واضح. طب الآن واضح الصوت؟ لحظة. طيب أنا تمام. طيب جيد. طيب الحمد لله. طيب المغرب قلنا يقضي وقت الغروب، ويسمى المغرب أيضا صلاة الشاهد، يعني لها اسم ثاني. المغرب تسمى صلاة الشاهد لطلوع نجم يسمى الشاهد، فنسبت إليه. وهذا جاء في حديث أبي بصر الغفاري، أبي بصر الغفاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. الشاهد هو نجم يسمى الشاهد، إذا المغرب لها اسم صلاة الشاهد أو صلاة المغرب. هذا بالنسبة للمغرب. الوجوب قال إذا وجبت أي إذا سقطت، والمقصود سقوط الشمس أي الغروب، وهو وقت دخول الليل ووقت إفطار الصائم، ويستدل عليه بطلوع الليل من المشرق وسقوط الشمس من المغرب، وهو الذي وقت الذي يفطر فيه الصائم. قال والعشاء سميت بهذا الوقت، وقت العشاء الذي وقت الزمن. طب لحظة، العشاء قلنا بأن سميت بهذا الوقت لأن الوقت الذي يقع فيه، وكما سنبين في حديث آخر سيأتي لا معنى العتمة، وإن كان جاء ناهي سنبينه في الحديث الذي أبو برزة عن هل تسمى العتمة أم لا تسمى، لأن النبي قال لغلبنكم الأعراب على صلاة العشاء يسمونها العتمة، وإن كان وجاء في الشرع بأن العتمة أنه أيضا تسمى العتمة، لكن الغالب أو الذي يبين فيه مثلا وسيأتي هذا الشرح في الحديث الآخر بأن العشاء لها هذا المعنى، العشاء وأيضا العتمة من أسمائها، وإن كان لا يحسن للتسمي بها حتى لا ينسى الناس اسم العشاء وهي صلاة العشاء وهي الأصل في الشرع. قال والأحيان يعني كان أحيانا وأحيانا، الحين الأحيان جمع حين، جمع حين، وهي يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوقت، وهو بعضهم قال يعني قدروا الحين هذا يكون مثلا 6 شهور، بعضهم قال 40 سنة، بعضهم قال هو اسم مبهم يعني يقع على القليل والكثير من الزمان. الغلس اختلاط ضوء النهار بضوء الشمس. ما زال الصوت يعني يتقطع، أم الصوت جيد؟ أخبروني أنا ما هذه ألفاظ الحديث بيناها جميعا، يعني إن كان في أحد وقع منه بعض الألفاظ ممكن يكتب أعيدها لاحقا. نقول هذا الحديث من أهم الحديث التي تبين فضيلة أول الوقت، فضيلة الصلاة في أول الوقت. لأن طب سأعيد سريعا، قلت بأن الظهر تسمى الظهر، بأن تسمى الظهر وتسمى الهاجرة، سميت الظهر لأن الشمس في وطأ في أيضا الحديث. طب حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجلا وإذا رآهم أبطأوا أخرا، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قلنا هذا الحديث له مناسبة بأن الحجاج لما جاء وليا من قبل عبد الملك بن مروان على المدينة كان يؤخر الصلاة، فاجتمع الناس لجابر رضي الله عنه والله يسألونه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم هذا الحديث بأن النبي كان يصلي الصلاة في أول وقتها إلا العشاء، أحيانا كان يصليها في وقتها الأول وأحيانا كان يؤخرها على حسب اجتماع الناس له. فهذا ثم ألفاظ الحديث، قلنا الهاجرة الظهر جاء اسمها الظهر من أنها ظاهرة وسط النهار، الشمس تكون ظاهرة وسط النهار، والهاجرة من شدة الحر، ولأن الناس كانوا يتركون أي يهجرون الأعمال في هذا الوقت ويقيلون لشدة الحر. العصر هو العصر اسم للزمان، الزمان هو العصر بمعنى الزمان، والمقصود به هنا الطرف، طرف النهار، لأنه آخر وقت آخر صلاة في النهار هو العصر. والعصر أيضا يأتي بمعنى الحبس، وهو ويسمى العصير الشيء الذي يعصر، الذي يستخلص من الشيء فيكون عصيرا، أي ما تبقى من الشيء هذا يسمى العصير العصر. لذلك العصر أيضا هو ما تبقى من الوقت في آخر النهار. قال نقية، أي النقية أي صافية خالصة. والمغرب لها اسماء، صلاة المغرب بمعنى إما المغرب أو صلاة الشاهد، والمغرب ذكرت في الحديث، ولها اسم آخر صلاة الشاهد لأنها يأتي وقتها عند بزوغ نجم يسمى الشاهد، أو طلوع نجم يسمى الشاهد، كما جاء في حديث أبي بصر الغفاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر قال لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. فإذا المغرب لها اسم صلاة المغرب وصلاة الشاهد. والوجوب وجبت أي سقط، سقطت، إيش اللي سقطت؟ الشمس سقطت وهو الغروب، إذا وجبت جنوبها إذا سقطت الوجوب الجنوب أو الوجوب بمعنى السقوط، وجبت أي سقطت، إذا وجبت أي سقطت، فهنا هذا معنى، وهو المقصود بهنا سقوط حاجب الشمس، أو وهو هذا الوقت الذي يكون أول الليل الذي يدخل يكون فيه الليل يأتي من المشرق والشمس تغرب من المغرب أو تسقط من المغرب، فيكون هذا دخول الليل وهو وقت إفطار الصائم ووقت صلاة المغرب. العشاء وتسمى صلاة العشاء من الوقت العشاء من الوقت هذا الوقت العشاء، وهي أيضا قلنا بأنها يعني لها أسماء أخرى من العتمة، وإن كانت العتمة هذه جاء فيها نهي عن أو النهي عن الكراهة حتى لا ينسى اسم صلاة العشاء كما سيأتي تفصيلا في الحديث الذي سيليه. آخر الألفاظ قال أحيانا، والأحيان جمع حين، هو اسم مبهم يقع على القليل أو الكثير من الزمان، وبعضهم جعلوا بوقت 6 شهور وبعضهم قال 40 سنة، والصحيح من هو يعني هو يقع القليل والكثير من الزمان. الغلس واختلاط الضوء الفجري والنهار بظلمة الليل، هذا معنى الغلس، اختلاط ضوء الفجر أو ظلمة النهار بضوء الفجر والنهار بظلمة الليل. قلنا هذا الحديث، هذه ألفاظ الحديث عدتها سريعا، الحديث هذا دال على فضيلة أول الوقت، هذا يبين بأن الفضيلة الصلاة تصار أول الوقت، هذه المسألة الأولى التي معنا، لأن حديث جابر بيّن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، وهذا يبين بالهاجرة أي أول الوقت، والشمس نقية كما سنوين يعني لم يدخل وقت الإسفرار يعني في أول الوقت أيضا، والمغرب إذا وجبت أي إذا سقطت أول ما تسقط الشمس يصلي المغرب، والعشاء هذه هي المستثنى أحيانا وأحيانا، يبين أن أحيانا كان يصليها على أول وقتها إذا اجتمع الصحابة، وإن تأخر اجتماع الصحابة فيؤخرها. وقال والصبح يصلي بغلس، وبينا في حديث عائشة بأن غلس هذا أول الوقت أفضل الوقت الصلاة بالغلس، يصليها بغلس عن وقت الإسفرار الذي كان عند الأحناف. إذن هذا الحديث دال على فضيلة أول الوقت في كل الصلاة، إلا في العشاء كما بينا. لكن يعارض في مسألة الوقت مسألة الظهر، هل الظهر السنة فيه أن يصلى في أول الوقت أم يؤخر قليلا؟ والسبب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبردوا بالظهر في صحيح البخاري، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فقيل هنا يستحب تأخير الظهر عن أول وقتها في شيء فين. هذا الحديث لابد أن نجمع، لأن يجمع مع هذا الحديث في البخاري، لأن النبي قال أبردوا بالظهر فنص على صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا يعني أخروا الظهر، أبردوا يعني أخروا وخففوا وأخروها وأخروها، لأن الشمس تكون شديدة الحرارة، وأبردوا بها. وهو السبب بأن الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، قالوا كما جاء في حديث خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. لم يشكي يعني إيه لم يشكنا؟ يعني لم يزل شكوانا، يعني ما استجبش لهم. هذا يضم هذا الحديث مع الحديث الذي معنا الآن، فيدل على فضيلة أول الوقت، لأنهم شكوا النبي حر الرمضاء في الجباه والأكف فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا. طيب، ومعنا حديث آخر، يعني هذا الحديث يضم الحديث الذي معنا حديث الباب بأن الأصل في الظهر أن يصلى على وقته، لكن جاء حديث آخر حديث أبردوا بالظهر عند البخاري كما قلنا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث الإبراد منسوخ بالحديث الذي قلناه حديث خباب من حديث خباب، ومع حديث الذي معنا الآن كأن الإبراد كان رخصة ونسخ، وبعضهم قال العكس بل أن حديث الإبراد هذا ناسخ لهذا الحديث الذي معنا وحديث خباب الذي شكوا فيه حر الرمضاء فلم يشكن النبي لم يرخص لهم ثم رخص لهم بعد ذلك، كأن هذا ناسخ لهذا. والجمع أولى، نقول الجمع أولى بأننا نعمل بهذا الحديث ونعمل بهذا الحديث، فنقول يستحب بتأخير صلاة الظهر عن أول وقتها في شدة الحر، بعض أهل العلم قالوا في الصيف عنه في الشتاء، أو إن شدت الحرارة فيؤخذ بالإبراد هذا يستحب فيه تأخير الظهر، وغير ذلك الصلاة على وقتها يستحب بالتعجيل بصلاة الظهر. وهذا الجمع هو أحسن أو هو الحسن، الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، أو أولى الجمع أولى من النسخ، إن لم يأتي دليل على النسخ أيضا بإثباته، والجمع الأدلة أولى من الترجيح، ما استطعنا الجمع هذا أولى. فنقول حديث أنس شكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء لأيدينا وجباهنا فلم يشكنا، شكوا، وهذا قال بعضهم قالوا كما قلت ناسخ لحديث أبرده، ولكن الصحيح نقول بأن الجمع بأن في عدة شدة الحرارة أو في الصيف قال أهل العلم فيكون هنا التأخير، وعند عدم الحرارة نرجع للأصل وهو المبادرة في الصلاة في على وقتها. هذا بالنسبة لي مسألة الظهر. المسألة الثانية مسألة وقت العصر، قال يصلي العصر والشمس نقية، وهذه الشمس نقية يعني إيش؟ يعني لم يحدث اصفرار، وسنبين بأن هذا يبين وقت العصر، فيه دلالة أيضا على المبادرة في العصر في أول الوقت. ليه؟ لأنه عندما يصلي، وسيأتي في حديث آخر يبين بأن الصحابة كانوا يصلون حديث قريبا أنس، ويذهبون إلى أعالي المدينة ومنهم إلى مسجد قباء ويرجعون بعد العصر وما زالت الشمس نقية، فهذا دل على أن النبي كان يصلي العصر في أول وقتها ولا يؤخرها، وهذا فيه رد على الأحناف، لأن بيننا وبين الجمهور وبين الأحناف في وقت بداية العصر خلاف، وهذا الحديث من الحديث الذي يرد هذا الخلاف، لأن وقت العصر عند الجمهور يبدأ إذا انتهى وقت الظهر، إذا انتهى وقت الظهر يبدأ وقت العصر، وهو عند مصير ظل كل شيء مثله، فيء الزوال عند الظهر، عندما يصير فيء هذا كل ظل شيء مثله يكون هذا بداية وقت العصر، وهذا وقت بداية وقت العصر عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. واستدلوا أولا بحديث إمام الجبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر حين صار كل شيء ظل كل شيء مثله، يبقى هذا بداية إيش؟ وقت العصر. وعلى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه كان عن كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، حديث عند البخاري ومسلم أيضا. وفي رواية أنه يأتي مسجد قباء والمسجد والشمس مرتفعة، إشارة إلى بقاء حرها وضوئها، وأقرب العوالي قالوا مسافة ميلين وأبعاد 6 أميال، يعني كان المرء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصلاة يسير ميلين إلى 6 أميال حسب، ثم يرجع والشمس نقية. فقال النووي رحمة الله عليه في هذا: لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله. يردون على من سنبين الأحناف، لأن يقولون وقت العصر بدايته ظل كل شيء مثليه وليس مثله، يعني اثنين. فهو هنا يقول مش ممكن أحد سيصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب لأعالي المدينة ويرجع والشمس نقية، يعني لم تصفر، نقية يعني ما زالت لم تميل إلى الاصفرار، إلا إذا كان صلى في بداية كل ظل كل شيء مثله. فهذا دليل حديث آخر يبين بأن بداية وقت العصر كل شيء ظل كل شيء مثله. قول الثاني وقول الأحناف المعتمد عندهم بأن عندهم إن بأن ظل كل شيء مثليه، بداية وقت العصر عندهم بأن ظل كل شيء مثليه، ده قول الإمام أبو حنيفة. استدلوا بإيش؟ بثلاث أدلة. يبقى كان الخلاف وقت الظهر ما عندنا خلاف فيه معنا، وقت هو الخلاف وقتين فقط عشان تبينوا، مع الأحناف في وقت العصر وفي بداية وقت العشاء، بداية وقت العصر وبداية وقت العشاء، هذا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف في وقتين فقط. الذي معنا الآن وقت العصر، قلنا الجمهور يرى بأن بداية وقت العصر عند ظل كل شيء مثله، الأحناف يرون بأن بداية وقت العصر عند ظل كل شيء مثليه. واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أي ربنا، أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أتيه من أشاء. من أين استدلوا بهذا الحديث؟ أو ما هو وجه الشاهد؟ أنا ما لو سألت لا أحد سيعطيني، أنا أعلم، لكن أنا سأبين. قال الإمام الكسائي ومن كبار الحنفية: دل الحديث على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر، وإنما يكون أقصر، أو قال يريش يبين، يقول إن إحنا عملنا من العصر للغروب فأوتينا قراطين، وهم عملوا من الأول عالموا من أهل التوراة عملوا حتى إذا انتصف النهار، من يعني من أول شروق الشمس إلى انتصف النهار خدوا قراط، ثم الإنجيل عملوا من الظهر للعصر خدوا قراط، أما إحنا عملنا من العصر للمغرب وخدنا قراطين، مع أنهم هم أرادوا يعني هؤلاء المجموعة أهل الكتاب يعني يخاطبون الله عز وجل، قالوا يعني إحنا عملنا أكثر وخدنا وقت أكثر وخدنا قراط، وهم عملوا وقت أقل وخدوا قراطين. فقال: إذن مدة العصر أقل من مدة الظهر، ولن يكون أبدا مدة العصر أقل من مدة الظهر إلا إذا كان بداية وقت العصر عند الظل مثليه. فهمتم الشاهد؟ هم أرادوا أن يستدلوا بهذا على أن وقت العصر من الظل مثله، لأن هو هذا الوقت القليل الذي يمكن أن يكون قليلا كما جاء في هذا الحديث. ابن حجر رد على هذا الاستدلال حتى نرد سريعا، قال: من المعروف عند أهل العلم بأن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب. عموما بصرف النظر هو ما بين ظل أو ظل مثلي أو مثلي. إذن المسألة ليس لهم فيها إيش دليل على العموم، سواء ظل مثل مثلي أو ظل مثلي، المدة بين الظهر والعصر أكبر من المدة بين العصر والمغرب. فإذا ليس لكم في الحديث استدلال. حتى ابن حزم قال وقت الظهر أطول من وقت العصر أبدا في كل زمان ومكان، فهد له الاستدلال. يعني هو يريد أن يقول إن عموما وقت الظهر أكبر من وقت العصر، ملوش ليس له علاقة بين ظل مثليه أو مثل واحد. طيب قالوا طيب عندنا حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فقال هنا إيش أيضا الكسائي قال الإبراد متى يكون، هم أرادوا من أول الإبراد، قالوا إذن الإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شيء مثليه. يعني إيش الإبراد اللي النبي قال عليه؟ لا مش تأخر قليلا، تأخر لغاية أن الظل يكون مثليه، لأن الحر لا يفتر إلا عند هذا الوقت نظروا بأن النبي. وطبعا ده تأويل من عندهم، وهذا حقيقة يعني لو يعني لانتصار للرأي فقط، لأن المسألة ليست صريحة. من قال بأن الإبراد عندما يكون كل ظل مثليه؟ فأجيب عن ذلك بأن الإبراد هو المقصود به إبراد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينه حديث أنس. لذلك قلت حديث أنس مهم، لأنه بين حديث أنس أن قال فيه حتى ساوى ظل التلول، الصل الظل ساوى التلول، التل التل هذا اللي هو الجبل القصير. فقال هذا معناه أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله وليس مثليه. يعني حتى وهيبرد ويأخر يقترب من الظل مثله وليس مثليه. فإذا هذا أيضا الحديث ليس فيه يعني وجه صريح على ذلك. نقول إذا الراجح قول الجمهور بأن وقت العصر يكون بدايته عند ظل كل شيء مثله بدايته وليس مثليه. طيب من الفوائد أيضا في هذا الحديث أو من المسائل بأن بموجب وقت المغرب، نتكلم نفسه على وقت المغرب الآن، انتهينا من الظهر والعصر المغرب، أن وقت المغرب يدخل بمجرد سقوط قرص الشمس، لأنه قال إذا وجبت، بمجرد سقوط القرص وليس بغيبوبة القرص عن العين، لأنك ممكن تكون في مكان وفيه جبل فلا ترى القرص منه ويكون خلف الجبل، لكن المغرب يكون بسقوط قرص الشمس ليس بغيبوبته عن العين. هذه فارق ليس بالعين، لأنك لابد تتدبر المكان اللي أنت فيه. يستدل على وقت المغرب أيضا بطلوع الليل، كما قال عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر الليل منها هنا، أدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. فإن لم يكن هناك حائل فسترى بأن الليل يدخل عليك من المشرق والشمس تذهب من تسقط من المغرب، فقد دخل وقت الشمس، فدخل وقت المغرب. هنا قال في استدل الشافعية تحديدا في القديم أو في الجديد ما أذكر الآن على من يقول بأن لا يتنفل قبل المغرب، وهذا هذا المعتمد عند أو هذا الجديد في الشافعية، لا يتنفل قبل المغرب. استدلوا بهذا الحديث على من يقول بأن لا يتنفل قبل المغرب، لأن جابر بن عبد الله قال صلى المغرب إذا وجبت سقطت الشمس، فكأنه يسارع في صلاة المغرب، كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني شرط إذا وجبت. فالمشهور عندنا في المذهب أو عند الشافعية، يعني أقصد عندنا المذهب، أنه لا يستحب الصلاة قبل المغرب، ولكن هذا الكلام مرجوح. وإن كان قيل عن نقل عن الخلفاء الأربعة أيضا بعدم استحباب الصلاة قبل المغرب وعن مالك، لكن أهل التحقيق يرون الاستحباب خلافة للمعتمد، لأن وردت وهذا قول أحمد أيضا، وقال لأن الأحاديث أتت تبين صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فإذا الاستحباب بالصلاة ركعتين قبل المغرب مخالفة للمذهب، ولمن قال بغير بأنه بهذا الحديث استدل به على عدم الصلاة قبل المغرب. وقلت قول أحمد مخالف، وهذا هو صحيح الراجح، وهذا المحققين من أهل العلم حتى يقولون باستحباب صلاة ركعتين. واهم النخعي، النخعي قال إن بدعة الصلاة قبل، وهذا كلام طبعا شاذ ما يقبل، لأن الحديث بيانت بأنه، ولكن هو الصحيح عند الشافعي، المعتمد عند الشافعي، لأن المعتمد أنا وهمت في المعتمد أن ننقل الصحيح المعتمد عند الشافعية بأن وقت المغرب يكون من بعد الأذان، يعني يصلي ركعتين ثم ثلاث، يعني هذا أو ذلك هم يروا بالصلاة، لكن الصلاة مباشرة بعد الأذان، بحيث يعني إن لم يصلي فيقيم الصلاة، إن وقت هذا ركعتين فقط الذي مسموح به، وبعد ذلك لابد أن يقيم الصلاة ويسارع في الصلاة، فمن لم يدرك لا يصلي ويقام للمغرب. طيب هذا بالنسبة لصلاة المغرب، وفيه الراجح بأنها عقب الغروب، وعند التحقيق قلنا بأنه له ذلك. آخر صلاة المغرب لمغيب الشفق، لمغيب الشفق الأحمر، لأن هذا بداية وقت العشاء، وهو بداية، لأن عندنا شفق أحمر وشفق أبيض، الشفق الأحمر يظهر أولا ثم الشفق الأبيض، غالبا يكون بعده حوالي 12 13 12 13 دقيقة حسب الأماكن. فهناك الشفق الأحمر، وهذا نهاية نهاية وقت المغرب، هذا نهاية وقت المغرب هو الشفق الأحمر، وهو بداية وقت العشاء، خلافا للأحناف الذين يرون بأن وقت العشاء عند بداية الشفق الأبيض وليس الشفق الأحمر، وهذه أيضا خلاف آخر بيننا وبين الجمهور وبين الشافعية، بين الأسف الأحناف، على أن الأحناف يرون أن بداية وقت العشاء وبداية الشفق الأبيض، والصحيح بأنه هو بداية الشفق وقت العشاء بداية الشفق الأحمر. هذا الحديث فيه دلالة أيضا على أن من يقول بأن تقديم العشاء أفضل عند اجتماع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه كان يقدم الصلاة عند اجتماع الأصحاب ويؤخر عند عدم الاجتماع. يستدل بهذا الحديث، يرى بأن المسألة مدارها على اجتماع الناس، يعني كأنه يقول بأن ليس الاستحباب لتأخير الوقت نفسه، لا، المسألة مدارها على اجتماع الناس، وهذا قول الملكية، هذا قول الملكية، الملكين نظروا في العشاء لاجتماع الناس، وهو قول عند أحمد أيضا، يعني رون بأن متى اجتمع الناس وكانوا كثر هذا أفضل وقت العشاء، ومتى تأخر الناس فيكون أن الوقت العشاء أفضل. هم نظروا إلى الاجتماع، والشافعية نظروا لفضيلة الوقت، فقالوا أن الوقت اجتمع ما اجتمع التقديم أولى، فالذين يقولون بالنظر للاجتماع أفضل أخذوا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر في حديث جابر. أما أبو حنيفة وعند الصحيح عند الشافعي بأن التقديم أفضل لفضيلة الوقت، يعني جعلوا الأصل بأن الصلاة كانت كتابا موقوتا وأن تفضيل الوقت أفضل، فجعلوا ذلك هو الأفضل. أما عند أحمد وقول المالكية قالوا بأن المسألة عندهم ينظر فيه إلى الاجتماع، وهذا هذه الحديث يساعدهم في ذلك، لأنهم يروا بأن تأخير الصلاة الجماعة أفضل، لأنه قال إذا رآهم أبطأوا أخر، وأخر لأجل الجماعة، مع أنه ممكن يقدم، لكن لما أخر لأجل الجماعة بيّن بأن هو المراد هنا اجتماع الناس أكثر، وهذا كأنه استثناء عن فضيلة الوقت في مسألة العشاء، وكان المسألة فيها يعني خلاف هذه المسألة. وقت الفجر جاء في هذه المسألة، نبين الخلاف وقت العشاء ما بين شفق العشاء الأبيض والأحمر، وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق الأحمر، نعم عندنا شفق أبيض وشفق أحمر. وعندنا الآن في وقت بداية العشاء أو نهاية المغرب. عند الأحناف إن بداية العشاء أو غروب الشفق الأبيض وليس الأحمر. الأبيض يتأخر عن الأحمر حوالي 12 دقيقة. أبو حنيفة يرى بأن العشاء عند غروب الشفق الأبيض. فما أدلتهم؟ قالوا حديث أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق. قالوا وغياب الأفق بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة، يعني يأتي أحمر أولا حمار ثم يأتي البياض. فكأنه يقول بأن الأفاق هو أن يسقط البياض الذي يعقب الحمرة فيكون هذا وقت العشاء. وهذا الحديث فيها يعني أهل الحديث وهموا هذه الرواية وهموها. وأما الجمهور بخلاف الأحناف يرون أن بداية العشاء هو غروب الشفق الأحمر. والذي جعله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بعد غياب الشفق. فلو قلنا بأن الشفق الأحمر أولا والشفق الأبيض بعد ذلك بدقائق، والنبي قد ورد صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء بعد غياب الشفق، فلابد أنه يكون صلىها بعد غياب الشفق ليش؟ الأحمر ليس الأبيض. لماذا؟ لأنه لما سكت بعد غياب الشفق وسكت، لو كان وقت العشاء بعد غياب الشفق الأبيض والنبي صلىها بعد غياب الشفق ولم يذكر أي شفق، فلو كان بعد الأحمر صلى بعد الأحمر وكان وقت العشاء بعد الأبيض يبقى صلى قبل وقتها، وهذا لا يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك حج على الأحناف بأن النبي لما صلى بعد غياب الشفق إنه لابد أن يكون قد صلى بعد الشفق ليش؟ الأحمر. يبقى إن وقت العشاء بعد غياب هو بدايتها هو الشفق الأحمر. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بغلس، وقلنا الغلس بيناه في الحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، وهذا هو الراجح بأن وقت الفجر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان وهذه تدل على الديمومة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغلس، وهذا تأكيد لما تكلمناه الأسبوع الماضي على أن السنة أن تصلى الفجر في وقت في الغلس، وليس كما بينا عند الأصحاب الأحناف يرون عند الاصفرار. وأنا نسيت أبين بأن هناك يعني في تركيا يعني يأخذون المذهب الأحناف في مسألة الفجر، وكثير من الإخوة يعني لما سافروا أشكل عليهم أنهم كانوا يسمعون عندهم في النتيجة الأذان مثلا في وقت، ثم كانوا يسمعون بعد ساعة وربع تقريبا أو بعد 40 دقيقة أذان وإقامة في نفس الوقت، فاتصلوا حتى يسألون يعني بعضهم قال يعني استغربوا جدا الأذان أصلت مثلا 4 ثم 44 أو 35 أو 45 أو يعني بعد فترة يسمعون الأذان والإقامة في نفس الوقت. فلما سألوا قلنا لهم هم يعني هم معتمدين المذهب الحنفي في مسألة الفجر هذه أو الصلاة، فهم كانوا يعني يؤخرون الأذان لوقت الإصفرار حتى يجبرون الناس أن يصلوا في الإصفرار ليس في الغلس ويقيمون بعدها مباشرة. وهذا يعني من يعني هم انتصارا عندهم لمذهب الأحناف في مسألة الفجر. وقد بينا بأن الراجح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الغلس وليس في الإصفرار. طيب هذه أوقات الصلاة بين في هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث يعني نجمل سريعا بين أن هذا الحديث يعني قلنا أصل في مسألة الصلاة فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا العجب لنقليب أمور الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله نقل لنا أمرا من الأهمية بمكان، وهو نقل لنا مواقيت الصلاة وهذا أصل كما قلنا، هذا فيه إظهار لفضل الصحابة. لماذا هنا الإظهار؟ لأن لما حدثت الإشكال مع الحجاج ماذا فعل الناس؟ ذهبوا لمن؟ للصحابة. صحابة سألوهم، يسألوهم عن أمر من أهم الأمور، وجدوا الرجل يعني هذا الوالي يؤخر الصلاة، فذهبوا إلى الصحابة. وهذا يظهر لك فضل الصحابة رضوان الله عليهم في نقلهم للعلم، وأنهم نقلوا العلم قبل ذلك، نقلوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فهذا فضل لهم ولا شك إلى يوم إلى قيام الساعة. هنا المسألة الأخرى في الفوائد، تقديم مصلحة الجماعة على الفرد، من أين هذه؟ هذا أصل من الأصول، تقديم مصلحة الجماعة على الفرد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حتى يجتمع الناس، فيصيب الناس كثير الناس فضل صلاة العشاء والجماعة والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو أخر للمصلحة، هذه أخر للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا ليش؟ لفضل الجماعة ولمصلحة الناس. كان ممكن يصلي باثنين ثلاثة وهم الذين أخذوا الأجر، لكن أخر. وهذا حدث في حديث أخرى في البيوع مثلا، قلنا أنه منع بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، الذي درس معنا كتاب البيوع في من هذا الكتاب أيضا، قلنا هذا لتغليب مصلحة الجماعة أيضا. من هذا الحديث أيضا مسألة مهمة، بأن السنة النبوية مفسرة للقرآن، لأن المواقيت جاءت في القرآن مجملة، وجاءت السنة هنا إيش؟ مفسرة مبينة. وهذا يرد على من؟ على القرآنيين الذين يعني يتمسكون بالقرآن فقط ولا يعملون بالسنة، فنقول لهم أين المواقيت عندكم؟ هذه السنة جاءت مفسرة لهذا. أيضا يظهر فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى على العباد، بأنه قسم لهم أوقات الصلاة، جعل في كل وقت من اليوم والليلة صلاة، ليكون المرء في صلة بينه وبين ربه، فما اقترف من الفواحش ومن المعاصي أو الذنوب يرجع سريعا فيصلي، فينزل تحت قول الله عز وجل إن الصلاة على الفحشاء والمنكر. فكل ما يفعل شيء أو ينغمس في أمور الدنيا يعود فيجد صلاة بعد وقت معين، فيدخل في صلة يستغفر ويتوب ويطيع الله عز وجل ويقرأ القرآن فيها ويخشع فيغفر له ذلك، كما جاء الرجل الذي يعني قبل امرأة في السوق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلت كذا، فقال ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد انتهى قال أين الرجل كان يسأل السؤال، قال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فبين بأن المرء قد يقترف ما يقترف من الذنوب والمعاصي، ولكن بفعل الحسنات ومنها الصلوات وهي أعظم ركن من أركان الإسلام، لأن هذا يذهب له هذه السيئات. وكان فضل الله عز وجل أنه قسم الصلوات حتى في خلال اليوم حتى أنها تكون طهرة ومغفرة، ويعني تجب ما يفعله المرء من الذنوب والمعاصي. هل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورفقته بالصحابة صلى الله عليه وسلم في إمامته، وهذه من دأب ولي الأمر والإمام، لأنه ينظر إلى أصحابه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بالأصحاب، لما لقى أنهم يتأخرون انتظرهم حتى يجتمعون، وهذه لا شك بأنها مسألة مهمة جدا، أن المرء لابد أن يعني يرفق بمن معه، خاصة إذا كان قائد أو وليا أو إماما، ويتفقد الأحوال. أيضا للإمام أن يؤخر الصلاة لانتظار الجماعة ولو انشغلوا حتى يرجعوا، كما كان يسير يفعل. فهذا لأن طبعا هذه مسألة لها أيضا مقصد من مقاصد الشريعة، فكان الناس يكدحون طوال الليل فيرجعون متعبين. يجعلون متعبين من عمل من عمل اليوم والليلة، فكانوا يرجعون متعبون من عمل اليوم والليلة، يكدحون طوال الليل. فكان أيضا من الرفق بهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء. وأنت أنظر إلى بعض الفوائد المستنبطة من مسألة العشاء، هذه تأخير العشاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أخر لهم إلا إعطاء لهم للأجر. نعم، إعطاء لهم للأجر. المعلومة عندنا قاعدة في الشرع بأن الأجر على قدر المشقة، كما جاء في حديث عائشة أجرك على قدر نصبك، فكلما ازداد مشقة المرء في الطاعة كلما زاد الأجر. ولا شك بأن عندما تكون تأتي من طوال النهار أنت متعب في عملك وأنت يعني في كدح، فكان الأسهل وكان يعني الأسرع لك أنك تصلي وترجع تنام. لكن عندما يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وهم كانوا في كدح وكانوا في تعب وكانوا في نصب، فكأنهم يؤخرهم لأنهم إيش؟ ينتظرون الصلاة. فالمرء انتظر الصلاة وهو في صلاة، فعندما أخر لهم هذه الصلاة هم يعني يزيدون من الحسنات بسبب هذا التأخر. لا شك أن هذا جهد عليهم ومشقة عليهم، لكن هذا يقابله حسنات كثيرة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صح عمر رضي الله عنه في هذه المسألة قال يا رسول الله الصلاة الصلاة، نام الرجل نام النساء ونامت الأطفال. فقال والله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ينتظر الصلاة في هذا الوقت هم أفضل الناس وأن الأجور لهم أكثر. لماذا؟ لأن من ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فكلما زاد مشقة المرء في العبادة وفي الطاعة كان له الأجر أزيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخير لأصحابه أيضا وأراد أن يزيد لهم في الأجر، فأخر في هذه منها بأنه ترفقا بهم لأنهم يريد بهم الأجر والحسنات، فيزيد كلما زاد منهم الوقت هذا زاد فيهم الأجر عندما يحتسبونه، ومن أيضا أنه يريد لهم الفضل فتأخر حتى يأتون جميعا فيأخذون فضل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة أيضا من فوائد هذه الموضوع وفقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه المسألة للإمام أن يؤخر الصلاة لانتظار الجماعة، وهذه المسألة أيضا ترجع قلنا كما قلنا من نفس المسألة بأن النبي الإمام لابد يراعي مصلحة الناس، فلابد أن لا يكون منفرا، وهذه مهمة جدا في مساجدنا الآن ومع التعامل مع العوام بأن الإمام لابد أن يراعي الناس، فلا يطيل مع أناس لا يحتملون الإطالة، وكذلك لا يقصر مع ناس يحتملون الإطالة، فهو لابد أن يوازن بين من معه من المصلين، كما قال النبي كان يوازن إذا رأهم اجتمعوا عجلا إذا رأهم أبطأوا أخرا. فهذه ترجع لفقه الإمام ويبين بأنه لابد أن يضع نصب عليه. حديث معاذ قال أنه مثلا فتان أنت يا معاذ، فأنكر عليه النبي إنكارا شديدا لأنه كان يطيل في القراءة، فكان الناس أو الرجل كان ترك الصلاة بغير ذلك بسبب ذلك، فلابد أن يراعي الإمام كما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. أيضا استنبط أهل العلم من هذا الحديث ومن هذا الفعل بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة الجماعة حتى يأتي الناس، هذه دلالة على قاعدة قالوا يستحب ترك المستحب من أجل رفع المشقة. أقول يستحب ترك المستحب من أجل رفع المشقة، وهذه لها نظائر في الشرع. وأقول يستحب ترك المستحب وليس ترك الواجب، فارق مهم جدا. يستحب ترك المستحب من أجل رفع المشقة ولا يستحب ترك الواجب من أجل رفع المشقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخر ترك المستحب وهو الصلاة على وقتها على أول وقتها، ولكن أخرها من أجل رفع المشقة على الأصحاب حتى يجتمعون ويؤدون الصلاة. فهنا دل ذلك على أن يمكن في الشرع أن يترك المستحب من أجل رفع المشقة على الناس. قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة وكان أراد أن يهدم الكعبة ويبني على قواعد إبراهيم، رفض أن يفعل ذلك خوفا على كما جاء قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر فلهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وكان هو يحب ذلك وما فعلها خوفا عليهم، فترك المستحب من أجل رفع المشقة. ولا شك بأن المشقة هنا هذه المسألة بأنهم في على على على أن يرون الكعبة تنهدم فكانت فيها فتاة. فإذا هذه القاعدة قال ترك المستحب من أجل رفع المشقة هذه مهمة جدا أن يراعي فيها المرء، واستنبط أهل العلم من هذه المسألة بأن إذا كان هناك مستحب يمكن أن تتركه وحيث حتى يعني ترفع المشقة على الناس ولا تأخذه. وهذه ترجع طبعا للسياسة الإمام، السياسة الشرعية بالإمام وولي الأمر وبذلك مما يعني يفعل. وقد يعني ظهر بأن بعض أهل العلم كان يفعلون بذلك، لذلك ورد أن الإمام أحمد بعد موت الشافعي رضي الله عن الجميع ذهب ليصلي في مسجد من مساجد الشافعية، فقدموه إماما، وكان الإمام أحمد لا يرى بالقنوط في الفجر، وهذا الصحيح راجح، والشافعية عندهم المسألة هذه يروا بالقنوط في الفجر، فأما الناس فقنت بهم، وهذه قنت بهم مع أن القنوط مذهبه أن لا يرى القنوط بالفجر مرجوح، ولكن هو قالوا يعني لما سئل قنت بهم قالوا أن هذا كان تأليفا لقلوب الناس. المسجد مسجد شافعية وهو الإمام أحمد ومع ذلك قنت لأن يعلم بأن الذين معه في المسجد من الشافعية من وكانوا من أتباع الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع، فكأنه يعرض أن يؤلف القلوب. إذن في تأليف القلوب في المستحب لا إشكال، يعني إن كان أحد الأئمة مثلا يعني ممكن أن يترك أمرا مستحبا له أو مستحبا في الشرع يعني لا يفعله إذا كان هذا فيه تأليف لقلوب من معه، لأن هذا لا إشكال كما يفعل النبي. هذه قاعدة مهمة جدا تحتاج أن يعني تضبط وأن تفعل. هذا المسألة هنا يعني إن كان تطيل معنا، لكن هذا الحديث كان هذا الحديث يبين هل الأصل في العشاء التبكير أم التأخير. هذه مسألة خلافية، هل الأصل في العشاء كما قلت أنا نويت إليها، هل الأصل في العشاء التبكير أم التأخير؟ لأن النبي كان يبكر، لكن إذا لم تأخروا من لم يأبطأوا كان أخر. فهل هنا الأصل في العشاء أن تكون تبكيرا أم تكون يعني الأصل أن تصلي على وقتها أم الأصل أنها تؤخر؟ طبعا أنا قلنا بينا بأن الشافعية يرون وعند قول المالك أن الأصل في التبكير وأن وليس التأخير، والإمام أحمد يرى بأن التأخير كان الفضل الجماعة، وأما والشافعي يرى بأن التبكير هو الأصل، الأصل ده صار وقتين، وهذا خلاف قد نبسطه إن شاء الله في الأحاديث الأخرى حتى لا نطيل اليوم أكثر من ذلك. أولا مسألة تبين كيف يحقق فضيلة الصلاة، وهذه مسألة قد تكون يعني نختم بها، كيف يحقق فضيلة الصلاة في أول الوقت. قال أهل العلم حتى تحصل أو تتحصل على فضيلة الصلاة في أول الوقت فأنك لابد أنك بعد دخول وقت الصلاة يكبر ويصلي مباشرة، أو أنه ينشغل بما في الصلاة، يعني ينشغل بالوضوء، كان مثلا يدخل الخلاء ثم يتوضأ ثم يصلي السنة ثم يصلي، هذا هو الذي ما كان في صلاة فهو في صلاة، أو ما كان منتظرا للصلاة فهو في صلاة، هذا الذي يتحقق له فضل الصلاة على أول وقتها. فقالوا إن لم ينشغل بعد دخول الوقت بالصلاة فلا يحقق له فضل الصلاة على وقتها. هذا تقييد، يعني كانهم يريدون يقول بأن حتى تحدث أو تتحصل على فضيلة الصلاة في أول الوقت لابد تنشغل بعد دخول الوقت بالصلاة، أما إذا انشغلت بغير الصلاة فإنك لا يعني تنال فضيلة الوقت. هذه مهم مسألة مهمة جدا طبعا، خاصة لمن لا يصلي في المسجد. الذي يصلي في المسجد فهو عندما يسمع الأذان مفترض أنه يقوم يتوضأ يتجهز يذهب فسيأخذ فضيلة أول الوقت. النساء عندهم مشكلة في هذه المشكلة لأنهم لا يصلون في المسجد، فحتى تتحصل على فضيلة أول الوقت لابد أنها بعد أن تسمع الأذان تسارع في الاستعداد للصلاة من بين وضوء أو غير ذلك أو سنة ثم تصلي. أما إن تأخر وتركت في الوقت هذا الذي وقت بعد الأذان وانشغلت بأمور الدنيا فتفقد فضيلة أول الوقت. هذه يعني هذا أيضا المعتمد في المذهب عندنا بأنه يسارع المرأة، أو إذا بعضهم قال هي تخريج من إذا انتوى أنه سيصلي فبهذه النية كأنه يعني لم يخسر أو لم يبعد عن فضيلة أول الوقت، يعني إذا انتوى كان مشغول بشيء من أمور الدنيا لكن انتوى سيصلي. لكن الصحيح الراجح أن فضيلة أول الوقت لابد أن ينشغل فيها المرء بأسباب الصلاة. النت يبدو انقطع فينا شيء. المهم احنا في اخر الفائده هذه، وقلنا بان هذه الفائده مساله الحصول على فضيله الوقت هذا اخر الكلام في الفائده المستنبطه في هذا الحديث ومسائله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان استغفرك واتوب اليك. لو في اي اسئله ممكن ناخذها سريعا وبراد ان ينصرف لنا شق عليه. انا موجود يعني من اراد ان ينصرف لا اشكال يتفضل، ومن اراد ان يكون في هناك اسئله فانا معكم.